إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث 55 من أحاديث كتاب عمدة الأحكام، وهذا الحديث وما بعده يبين فضل صلاة الجماعة وحكمها. وصلاة الجماعة لها شأن عظيم، ولذا شرعت لها كيفية معينة حتى في وقت الخوف والحرب. والأصل في شعائر الإسلام أن تقوم على الاجتماع وعدم الانفراد، ولذلك تجد العبادات العظمى جماعية، فالحج شعيرة جماعية، والعيدان شعيرة جماعية، وصلاة الجمعة كذلك، والصيام كذلك. فهذا هو الأصل في العبادات الكبرى، أن يجتمع فيها المسلمون. وهذا الاجتماع له فوائد كثيرة، من التعارف والتواصل والتعاون، ومن ذلك الصلاة. فالصلاة كذلك لها فضل عظيم إن كانت في جماعة، حيث ينادى بها، يعني في المسجد. ولذا جاءت الأحاديث في بيان هذا الفضل، وجاءت أحاديث أخرى في توعد من تركها. ولذلك اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فمنهم من قال هي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها، وإنما كانت صلاته دائما للفرائض في جمع من الناس في أصحابه، حيث ينادى بها في المسجد. ومنهم من قال هي فرض على الكفاية، يعني إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين أو عن الجميع. ومنهم من قال هي فرض عين، يعني لا بد لكل مسلم مكلف بالغ عاقل ذكر مقيم لا علة عنده من مرض أو غير ذلك، أن يصليها حيث ينادى بها، لا يصليها منفردا. وكل من هؤلاء لهم أدلة كما سيأتي بيان ذلك، لكن الذي أريد أن أنبه إليه هو أنه حتى ولو لم تكن صلاة الجماعة فرض عين، يعني لو أننا أخذنا بهذا القول تنزلا، فإن الفضل الذي جاء فيها فضل عظيم كما سيأتي في الأحاديث. ومن ذلك أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض أو الفذ 27 درجة، يعني كأن الذي يصلي الصلاة منفردا حتى يدرك فضل الجماعة عليه أن يصليها 27 مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وهذا يعني أن من صلى الصلاة وحده فله درجة واحدة، وأما من صلىها في جماعة فإن له وعشرين درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الأجر الذي سيأتي في الأحاديث التي بعد ذلك من رفع الدرجات وحط الذنوب، وكذلك هذا الأجر الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم لمن حافظ على صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، من أن من قامها في جماعة فكأنما قام نصف الليل أو قام الليل كله، وهناك أجر أخفاه نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين فضل هذه الصلاة. نعم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. من سمو هذه الشريعة أنها تشرع في كثير من عباداتها أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات التي هي عبارة عن مؤتمرات إسلامية يجتمع فيها المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم ويتعاونوا على حل مشكلاتهم وتداول الرأي فيها. وهذه الاجتماعات فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة ما يفوت الحصر من تعليم الجاهل ومساعدة العاجز وتدليل القلوب وإظهار عز الإسلام والقيام بشعائره. وأول هذه المؤتمرات صلاة الجماعة في المسجد، فهو مؤتمر صغير بين أهل المحلة الواحدة يجتمعون كل يوم وليلة 5 مرات في مسجدهم، فيتواصلون ويتعارفون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى. الحديث 55 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. هذا هو الحديث الأول الذي معنا في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني الفرد، 27 درجة. فهذا الحديث يؤخذ منه فضل صلاة الجماعة وأن فضلها عظيم. ومن قال إن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان استدل بهذا الحديث. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفذ، وهذا يعني أن صلاة الفذ يعني صلاة الفرد وحده صحيحة، لكنها مفضولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأفضلية لصلاة الجماعة ولم يبطل صلاة الفرد، هذا يعني أنه لم يدع للجماعة شرطا في صحة الصلاة كما هو قول لبعض أهل العلم كالظاهرية ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هناك فريق من أهل العلم قالوا الجماعة شرط في صحة الصلاة، يعني من صلى منفردا فصلاته باطلة لا تصح، فالجماعة كستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك من شروط الصلاة. رد عليهم هذا الفريق الذي جعلها من فرض الكفاية أو جعلها سنة مؤكدة بهذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الفذ هاهنا. فردوا هؤلاء الذين يصححون هذه الصلاة أو الذين يبطلون الصلاة أو يجعلونها على الأعيان، قالوا لا يلزم من تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ أن يكون صاحبها خاليا من الإثم، هي صلاة صحيحة لكنها ناقصة ما جاء بالقدر الواجب الذي يرفع عنه الإثم، وذلك للأحاديث الكثيرة التي ستأتي في هذا الباب كحديث هذا الأعمى الذي أراد الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ربما وجد الهوام في طريقه أو السباع أو ليس له من يوصله إلى المسجد أو غير ذلك، فبعد أن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضرير، يعني هذا الأعمى ضرير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: أجل. قال: فأجب. إذن أجب، يعني صلي في المسجد طالما أنك تسمع النداء. وكذلك الحديث الذي سيأتي من هم النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق بيوت بعض الناس على أهلها، لأنهم لا يشهدون الجماعة وإنما يصلون في بيوتهم، فهذا وعيد شديد. فهؤلاء قالوا: لا يلزم من تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر ألا يلحقه الإثم. هو لا يلحقه الإثم، يلحقه الإثم مع صحة صلاته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل من صلاة الفجر. قالوا: كذلك، وأفضل ها هنا قد تكون على غير بابها، يعني أفعل التفضيل أحيانا يؤتى بها ولا يراد التفضيل، كمثل ماذا؟ كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: قال ربي السجن أحب إلي مما. طيب، ما الذي كانت تدعو إليه النسوة؟ الزنا. وهل هناك مفاضلة من جهة الحب بين السجن وبين الزنا؟ فقالوا: أحب ها هنا ليست على بابها، يعني لا يريد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يقول: أنا أحب الزنا وأحب السجن، لكن السجن أحب إلي من الزنا. فقالوا: أفعل التفضيل ها هنا ليست على بابها. قالوا: كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل من صلاة الفذ، أفضل هذه ليست على بابها. لكن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصلاة الجماعة فضلا عظيما ودرجات عالية. نعم. غريب الحديث: الفرد بالفاء والدال المعجمة الفرد درجة. قال ابن الأثير: لم يقل جزءا ولا نصيبا ولا نحو ذلك، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، فالدرجات إلى جهة فوق. نعم. المعنى الإجمالي: يشير هذا الحديث إلى بيان فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة المنفرد، بأن الجماعة لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة تفضل وتزيد على صلاة المنفرد ب27 درجة من الثواب، لما بين العملين من التفاوت الكبير في القيام بالمقصود وتحقيق المصالح. ولا شك أن من ضيع هذا الربح الكبير محروم، وأي محروم. ما يؤخذ من الحديث: أولاً، فيه بيان فضل الصلاة مع الجماعة. ثانياً، فيه بيان قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة. ثالثاً، الفرق الكبير في الثواب بين صلاة الجماعة والانفراد. رابعاً، صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه، لأن لفظ أفضل في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل، ولكن تزيد إحداهما على الأخرى، وهذا في حق غير المعذور. أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام. إذن أراد الشارح رحمه الله أن يقول إن صلاة المنفرد صحيحة ومجزئة، لكن لا يكون أجره تاما، لما سيأتي فيه الأحاديث التي فيها الوعيد لمن صلى منفردا. هذا إن لم يكن عنده عذر، يعني صلى في بيته ولم يصلي في المسجد أو في جماعة من غير عذر. وأما من كان معذورا فإن أجره تام، يعني من كان معتادا على صلاة الجماعة ثم سافر، ونحن نعلم أن الجماعة ليست واجبة حال السفر وكذلك حال المرض، يعني كان مريضا وشق عليه أن يلحق الجماعة فأقعده سفره أو مرضه عن الصلاة في جماعة، فهذا أجره تام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من تركها، أي ترك صلاة الجماعة من غير عذر، فقد جاء في الحديث أنه فيه شبه من المنافقين، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني هذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتخلف عن الصلاة إلا المنافق معلوم النفاق. ثم بين أن من تمسك بهدى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصلاة في جماعة فقد هدي، وإلا أصابه الضلال. وكذلك حديث البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن بالصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أناس أو أقوام لا يشهدون الجماعة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. إذن ما سبب هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على أهلها؟ أنهم تركوا الجماعة، ما صلوا الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما قلنا حديث الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لصعوبة الطريق وعدم وجود القائد أو غير ذلك، فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مشروعيتها حال الحرب على كيفية معينة وفيها سقوط بعض أركانها أو التساهل في أمور كثيرة، الأصل ألا تشرع في صلاة الجماعة في المسجد، فهذا كله يدل على وجوب هذه الصلاة. إذن لا تترك صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها ما لم يكن هناك عذر معتبر. وصلاة الجماعة لها فوائد عظيمة، هي من أعظم أسباب حفظ الله لدين العبد، لأنك إذا دخلت المسجد من ستلقى في المسجد؟ لن تلقى إلا ذاكرا قائما ساجدا تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى، لن تسمع إلا كلاما طيبا، تنزل السكينة وتغشى أهل المسجد الرحمة وتحفهم الملائكة. إن توضأت في بيتك لم ترفع خطوة أو تضع خطوة إلا تحط عنك خطيئة وترفع لك درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد عظيمة جدا، ولذا لا ينبغي أن يحبس المرء شيء عن صلاة الجماعة. نعم. الحديث السادس والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من درر الصلاة. هذا الحديث كذلك في بيان فضل صلاة الجماعة وأنها تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وهذا فيه إشارة إلى تصحيح صلاة المنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التضعيف لصلاة الجماعة على من صلى في بيته وفي سوقه أي منفردا، لكن فاته هذا الأجر العظيم ولحقه الإثم على قول من قال إن صلاة الجماعة فرض عين، يعني لابد أن تأتي بها طالما أنه تحققت فيك الشروط التي ذكرناها: مسلم، عاقل، بالغ، مقيم، ليس هناك عذر يمنعك من ذلك، عذر شرعي معتبر، فلابد أن تأتي بصلاة الجماعة. وأما إن تحققت فيك هذه الشروط وصليت وحدك منفردا، فهذا الفريق الذي يقول هي فرض على الأعيان يقولون صلاتك صحيحة لكن لحقك الإثم. هناك فريق آخر يقولون صلاتك باطلة، لأن الجماعة عندهم شرط في صحة الصلاة. قلنا هذا رأي الظاهرية أو قول الظاهرية، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للحديث الذي ورد في ذلك: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له. قال والأصل هو نفي الصحة، الأصل في النفي أن يكون نفي صحة، أي لا صلاة صحيحة. طالما أنك تسمع النداء ولم تجب، يعني تصلي في جماعة، فلا صلاة صحيحة لك، إذن الصلاة باطلة. لكن أهل العلم أو كثير من أهل العلم قال هذا الحديث أولا موقوف، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه معارض بكثير من الأحاديث التي ذكرناها وفيها تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المنفرد. ولذا أعدل الأقوال أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، ومن صلاها وحده فصلاته صحيحة مع الإثم ما لم يكن هناك عذر. يأتي في المرتبة الثانية من حيث القوة أنها فرض على الكفاية، أنها فرض على الكفاية. لكن الأقوى، المذهب الأقوى من جهة الدليل، أنها فرض على الأعيان، لهذا الحديث الذي ذكرناه من هم النبي صلى الله عليه وسلم تحريق البيوت على الذين يصلون في بيوتهم، وكذلك من عدم إذنه صلى الله عليه وسلم للأعمى لما استأذنه أن يتخلف عن الجماعة. يقول ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين سبب هذا التضعيف، يقول: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. إذن حتى تحصل على هذا الأجر لابد أن تتحقق فيك هذه الضوابط: أن تحسن الوضوء في البيت، أن تتوضأ كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، تسبغ الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني ما خرج إلا من أجل الصلاة، ما قصد المسجد إلا من أجل الصلاة، يعني أخلص العبادة لله تبارك وتعالى. طب هب أنه خرج إلى المسجد من أجل الصلاة ومن أجل شيء آخر، نقول لا يتحقق له هذا الأجر كاملا، يناله هذا الأجر لكن ليس على جهة الكمال بسبب التشريك في هذه النية. قال: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا يبين لنا أهمية الوضوء في البيت. إذا خرجت إلى المسجد توضأ قبل أن تخرج إلى المسجد حتى تنال هذا الأجر العظيم. قال: وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى، يعني انتهى من صلاته، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، يعني لم تزل الملائكة تدعو له، فالصلاة من الملائكة أي الدعاء، ولذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. لا يزال في صلاة، يعني يأخذ أجر المصلين طالما أنه ينتظر الصلاة. فإذا صليت تحية المسجد وانتظرت صلاة الجماعة فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. نعم. المعنى الإجمالي: يشير هذا الحديث إلى بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، وأن من صلى في جماعة بوعدت حسناته على من صلى وحده ب25 ضعفا، وأن السبب في هذه المضاعفة هو أن من أراد الصلاة إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته بنية خالصة لا يخرج لأي غرض إلا لأداء الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى في المسجد مع الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه وتدعو له بالرحمة ما دام في مصلاه، فتقول في دعائها وترحمها: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإن من أسباب مضاعفة الجماعة على صلاة المنفرد أنه ما دام ينتظر الصلاة مع الجماعة فله من الأجر في انتظاره أجر من هو في نفس الصلاة، لأنه لم يحدثه إلا انتظار الجماعة. وهذه فوائد وسام لا يتهاون في تحصيلها إلا محروم مشؤوم. اختلاف العلماء. عندنا الآن من يترك صلاة الجماعة من أجل مباراة كرة، بل والله رأيت من بعض أئمة المساجد أسأل الله العافية من يقصر الصلاة من أجل إدراك المباراة من أولها، ويترك الدرس من أجل أن يدرك المصلون المباراة. نسأل الله السلامة والعافية. المسجد كله بركة وكله خير، جلوسك في المسجد أنت في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فإذا جئت بأعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة في جماعة فلا شك أن هذا يكون فيه أجر عظيم. فأي منفعة من منافع الدنيا على الفرض بأنها منفعة وليست منفعة، هل مباراة الكرة منفعة؟ مشاهدة مثل هذه المباريات هل فيها مصلحة قط؟ ليست فيها مصلحة، وإنما هي أداة وآلة تلهى بها الشعوب، وضعت للنيل من هذه الشعوب المسلمة، ولذلك لا تجد فيها إلا التعصب وإلا ضياع الواجبات وضياع الولاء والبراء. الآن الشباب تجد قدوته لعب كرة وقد يكون غير مسلم، وربما جاء ببعض الحركات التي يقوم بها وقد تشير هذه الحركات إلى دينه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اختلف العلماء في تلمس الجمع بين حديث 27 وحديث 25. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل أو تضعف على صلاة في بيت وفي سوقه 25 ضعفا، وفي رواية 27 ضعفا. فكيف جمع بعض أهل العلم بين الحديث الذي فيه 27 والحديث الذي فيه 25؟ من أهل العلم من جعل ذلك ببعد المسجد أو قربه، ومنهم من جعل ذلك بعدد المصلين، يعني كلما كان عدد المصلين أكبر كان أجر الجماعة أعظم. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالخمس والعشرين ثم زيد بعد ذلك، إلى غير ذلك من الأقوال. لكن على كل هي أعظم درجة ممن صلى منفردا. نعم. وكل تلمساتهم تخمينات وظنون، وأقربها أن يقال العدد القليل لا ينافي العدد الكثير، لأن مفهوم العدد غير مراد على الصحيح من أقوال الأصوليين فهو داخل ضمنه. ما المراد بقوله مفهوم العدد غير مراد على الصحيح من أقوال الأصوليين؟ يعني العدد قد يأتي في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراد حقيقته، يعني لا يراد هذا العدد بعينه، إنما قد يراد به التكثير، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل المراد ها هنا 70 أم المراد التكثير؟ يعني حتى ولو استغفرت لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا فلن يغفر الله لهم، لأنهم كفار، الكلام عن المنافقين. وكذلك مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، قال اجتنبوا 7 الموبقات، والكبائر ليست 7 فقط وإنما هي أكثر من ذلك بكثير. إذن العدد ها هنا مفهوم غير مراد، يعني لا يراد به الحصر، لا يراد به الحصر. فهنا كذلك الشارح يقول مفهوم العدد غير مراد إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم 25 أو 27 لا يراد الحصر والتعيين، وإنما أراد تكثير والمضاعف. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، فضيلة الجماعة في المسجد ومضاعفتها، عندي فضيلة صلاة الجماعة في المسجد ومضاعفتها. نعم. طيب، فضيلة صلاة الجماعة في المسجد ومضاعفتها. نعم. وفضيلة الجماعة تحصر بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة، يعني اثنان فما فوقهما جماعة، هذا من جهة الشرع. وأما من جهة اللغة فأقل الجمع ثلاثة على الصحيح، لكن من جهة الشرع الجماعة تبدأ باثنين. فلو أن رجلا ضم إليه رجلا آخر وصليا الصلاة فهذه جماعة، هذه جماعة. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لأنه لو صلى وحده فهذا صلى منفردا، وأما إذا صلى معه رجل آخر فهذه جماعة، هذه جماعة. والحديث الوارد في ذلك إسلام فما فوقهما جماعة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا. نعم. وفضيلة الجماعة تحصر بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة، على أن كثرة العدد أدعى لحصول الزيادة في الثواب، وذلك لما رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي بن كعب مرفوعا من أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد. ثانيا، النقص في صلاة المنفرد وتأخرها في الفضل عن صلاة الجماعة. من قال صلاة الجماعة فرض على الأعيان قال هناك نقص في صلاة المنفرد مع الإثم، ومن قال هي شرط في صحة الصلاة قال لا تصح الصلاة، من صلى وحده لا تصح. لكن هذا مذهب بعيد، هذا مذهب بعيد ودليله ليس بالقوي. ولذا قلنا أقوى المذاهب من قال هي فرض على الأعيان، ثم من قال هي فرض على الكفاية. نعم. ثالثا، أن الجماعة ليست شرطا للصلاة، فتجزئ من المنفرد على نقص كبير في ثوابها. رابعا، أن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات وحق الخطايا واستغفار الملائكة مرتب على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد لقصد الصلاة بنية خالصة، فالثواب مرتب على مجموع الأعمال، فلو خلا منه جزء لم يترتب عليه ما ذكر من الأجر. خامسا، أن لمنتظر الصلاة ثواب من هو في الصلاة. الحديث 57، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث من الأحاديث التي تقوي قول القائلين بأن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الوعيد الشديد، قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك صلاة الجماعة، ولن يترك صلاة الجماعة إلا لأمر عظيم ومصلحة أعلى من تحصيل الجماعة، فهذا يدل على فرضيتها ووجوبها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سيحرق البيوت على هؤلاء، وهذا لا شك فيه دلالة واضحة على وجوب هذه الصلاة. وقد جاء في بعض الأحاديث لكن السند ضعيف أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وجود النساء والذرية في البيوت، والنساء لسنا مطالبات بصلاة الجماعة، وكذلك الصغار ليسوا مطالبين بصلاة الجماعة، لكن هذا لا يصح من جهة الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون صلاة الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهؤلاء ربما تكاسلوا عن الصلاة، فما بالنا بمن يترك صلاة الجماعة لمباراة أو لمعصية تغضب الله تبارك وتعالى، يجلس أمام فيلم أو مسلسل أو غير ذلك من الأمور، فهذا زاد على تركه الواجب فعل المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يذكرون الله إلا قليلا، يقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولذا كانوا يتخلفون عنها، لم تكن هناك مصابيح أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غابوا لم يعلم بهم أحد، لكن الله عز وجل يعلم بحالهم سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فكانت هذه الصلاة من أثقل صلاة عليهم، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولذا جعل الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الصلاتين من الأجر الثواب العظيم، فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، ويدخل في البردين صلاة الصبح، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. وكذلك الملائكة التي تتعاقب فينا ينزلون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، وقرآن الفجر مشهود كما أخبر الله تبارك وتعالى، والمراد بذلك صلاة الصبح في جماعة. ولذا أعيد وأكرر هذا الذي يضبط منبهه لكي يستيقظ على ساعة العمل ويكون ذلك بعد فوات صلاة الجماعة، هذا يلحقه إثم، يلحقه الإثم، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إنها كانت على المؤمنين، وعلى تفيد الوجوب، يعني هذا واجب، إن الصلاة كانت على المؤمنين يعني فرضا حتما أن يصلي المسلم الصلاة في وقتها. نعم. يقول: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أخفى الشرع جزاء من يصلي العشاء والصبح في جماعة، والأجر إذا أخفي فلا شك أنه أجر عظيم، لأنه لو كان أجرا يسيرا لبينه الشرع، لكن طالما أن الشرع أخفى الأجر فهذا يدل على أنه أجر عظيم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما، يعني من أجر في هاتين الصلاتين خاصة، في صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، لأتوهما ولو حبوا، يعني مشيا على الأيدي والركب. من الذي يمشي على الأيدي والركب؟ ها، إنسان بلغ به العمر مبلغا لا يستطيع أن يقيم صلبه ولا أن يمشي على قدميه، هو الذي يمشي على هذه الصورة. ولذا لو كشف الشرع عن الجزاء لكان من هذا حاله آتيا إلى المسجد ليدرك هذا الفضل، وهذا يبين لنا فضل هاتين الصلاتين. نعم. قال: حبط عمله، لكن المراد هبوط عمل هذا اليوم، هبوط عمل هذا اليوم. نعم، هذا هو المراد. نعم. غريب الحديث فأحلق بتشديد الراء ويروى تخفيفها، والتشديد أبلغ في المعنى. حبوا، قال ابن الأثير: الحب أن يمشي على يديه وركبتيه، وهو منصوب لأنه خبر كان مقدرا، أي ولو يكون الإتيان حبوا. المعنى الإجمالي: لما كان المنافقون يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وكانت صلاة العشاء وصلاة الفجر في وقت الظلام، فما يراهم الناس الذين يصلون، لأن جلهم نجدهم يقصرون في هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم، ولا ينشط لأدائهما. كما يراهم مرة أخرى، فما يراهم الناس، الذين يصلون لأجلهم، لأن لا فما يراهم الناس الذين يصلون لأجلهم، يعني هو ما جاء للصلاة إلا من أجل أن يراه الناس. نعم. فما يراهم الناس الذين يصلون لأجلهم نجدهم يقصرون في هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم، ولا ينشط لأدائهما مع الجماعة إلا من حداه داعي الإيمان بالله تعالى ورجاء ثواب الآخرة. ولما كان الأمر على ما ذكر، كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على المنافقين، ولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعة المسلمين في المسجد من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا كحب الطفل. وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه قد هم بمعاقبة المتخلفين المتكاسلين عن أدائهما مع الجماعة، وذلك بأن يأمر بالصلاة فتقام جماعة، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس مكانه، ثم ينطلق معهم برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فيحرق عليهم بيوتهم بالنار لشدة ما ارتكبوا في تخلفهم عن صلاة الجماعة، لولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء الذين لا ذنب لهم، كما ورد في بعض طرق الحديث. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة، فذهب الطائفة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الطائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. وذهب الإمام أحمد وأتباعه وأهل الحديث إلى أنها فرض عين، وبالغت الظاهرية فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة. واختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية. إذا من قال إنها سنة مؤكدة، والمراد بالسنة أن من فعلها امتثالا أجر، ومن تركها لا يأثم، فجعلوا ذلك من زيادة الفضل والثواب. إن صليت في جماعة فأنت مأجور ولك هذا الثواب الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركتها وصليت وحدك فصلاتك صحيحة لكن فاتك هذا الأجر. طيب، من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا من الأحاديث التي صححت صلاة المنفرد. والطائفة الثانية قالوا إنها فرض على الكفاية، والفرض على الكفاية مطالب به، يعني الشرع طالب به على جهة الوجوب، لكن لم يطالب به الجميع، لم يطالب كل واحد بعينه، وإنما طالب به المجموع، يعني أن يقوم جماعة من الناس بامتثال هذا الأمر أو هذا الطلب الذي جاء في الشرع، فإن امتثلوا سقط الإثم عن الباقين. وأظهر مثال لذلك صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة فرض على الكفاية، يعني لا يلزم كل أهل البلد أن يصلوا الجنازة على الميت، وإنما يكفي أن يصلي بعضهم. فهذه الطائفة كذلك قالت في صلاة الجماعة هي فرض على الكفاية، يعني البلد فيها 1000 مثلا، صلى 100 صلاة الجماعة، إذن يسقط الإثم عن الباقين، ومن صلى منفردا فصلاته صحيحة. طيب، بماذا استدلوا؟ استدلوا بالأحاديث التي استدل بها من قال بالسنة المؤكدة. طيب، ذهب أحمد وأتباعه من الحنابلة وأهل الحديث. إذن هذا ليس مذهبا لمن للحنابلة فقط، وإنما هو قول أهل الحديث كذلك، إلى أنها فرض عين، أي أن كل مسلم بالغ عاقل مقيم مطالب بها، يعني أن يأتي بها وأن يصليها. طب استدلوا بماذا؟ استدلوا بالأحاديث التي وردت في الوعيد، وهي أحاديث صحيحة في الصحيح وغيره، ومن توعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلوا بالحديث الذي قلنا إنه موقوف، وهو من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له. وذهبت الظاهرية فجعلوا ذلك شرطا لصحة الصلاة، يعني من صلى منفردا بطلت صلاته. نعم. ثم ذكر الشارح بعد ذلك أدلة هذه المذاهب. نعم. أدلة هذه المذاهب: استدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، ووجه استدلالهم أن كل من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد اشتركا في الأفضلية. أنه قال أفضل، فهناك فاضل ومفضول. نعم. وتأول حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة مذكورة في فتح الباب ونيل الأوصال وغيرهما. أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية فهي أدلة من يرون أنها فرض عين، وذلك لمشروعية قتال دار في فرض الكفاية. وليس هذا دليلا مستقيما، لأن هؤلاء هم بقتلهم، والقتل غير المقاتلة. ولو كانت فرض كفاية لكان وجوبها ساقطا عن هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجبا يعاقبون عليه. إذن واضح الدلالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد ومعه بعض أصحابه، إذن سقط فرض الكفاية بصلاة بعض أصحابه معه، فكيف يقال إنها فرض على الكفاية ثم يهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بتحريق البيوت على من تخلف عنها؟ نعم. أما أدلة الموجبين لها من الأعيان على فهي صحيحة صريحة، فمنها حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ومنها حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لوعورة الطريق وعدم القائد له، فلم يرخص له. ومنها مشروعيتها في أشد الحالات وهي وقت القتال، وغير ذلك من أدلة ناصعة لا تقبل التأويل. أما أحاديث المفاضلة فلا دلالة فيها على عدم الوجوب، لأننا لم نقل إنها لا تصح بلا جماعة، ولكن نقول إنها صحيحة ناقصة الثواب آت فاعلها مع عدم العذر. أما دليل الغالين في ذلك، يعني من قال هي شرط لصحة الصلاة، هذا هو المراد بالغالين في ذلك. نعم. وهم من يرون أنها شرط لصحة الصلاة، فهو ما رواه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع، وقد تكلم العلماء في بعض رجاله وعلى فرض صحته، فيمكن تأويله بلا صلاة كاملة إلا في المسجد لواتق الأحاديث التي هي أصح منه. وهذا التعبير كثير في لسان الشارع يريد بنفي الشيء نفي كماله. وحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة صريح في صحة صلاة المنفرد، حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب. إذن هذا كله رد على من جعل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. الأول أن الحديث موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف لا يعارض المرفوع، إذا تعارض الموقوف مع المرفوع قدم المرفوع. والأمر الثاني أن العلماء قد تكلموا في سند هذا الحديث، فمنهم من ضعفه لم يقبل. والقول الثالث أو الأمر الثالث أنه على فرض صحته فيمكن تأويله. طيب لماذا نذهب إلى التأويل ها هنا؟ لأن هذا فيه إعمال جميع الأدلة، إعمال جميع الأدلة. وإلا فلو أخذنا بهذا الحديث دون غير من الأحاديث فإننا سنترك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. هنا صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنفرد، وهذا الحديث الموقوف الذي لا يصل إلى رتبة حديث الصحيحين يبطل هذه الصلاة. فلابد من أن نجمع بين الحديثين، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما كما قال أهل العلم. ثم إننا من الممكن أن نقول إن الذي جاء في الحديث من قوله فلا صلاة له يعني لا صلاة كاملة، وهذا يتوافق مع قول من قال إنها فرض على الأعيان مع صحة من صلى منفردا ولحوق الإثم إن لم يكن هناك عذر. نعم. بعد أن ذكر ابن القيم في كتابه الصلاة مذاهب العلماء وأدلتهم قال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. ما يؤخذ من الحديث: أولا، إن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين. ثانيا، إن من ترك الجماعة بلا عذر آثم يستحق العقوبة. ثالثا، إن درء المفاسد مقدم على درء المصالح، فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب. رابعا، إن المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم إلا الرياء والسمعة، لأنهم لم يأتوا إلى الصلاة إلا حين يشاهدهم الناس. خامسا، فضل صلاتي العشاء والفجر. عندي ثقل. بعدها ثقل. طيب. سادسا، ثقل صلاتي الفجر والعشاء محمول على أدائهما في جماعة، وهذا ما يدل عليه السياق، وإنما ثقلتا لقوة الداعي إلى التخلف عنهما وقوة الصارف عن حضورهما. باب حضور النساء المسجد. الحديث 58. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي هي من عنده بيان حكم حضور النساء للمسجد لصلاة الجماعة، وهذا الحكم هو الاستحباب، وأن ذلك جائز، يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة لتحصيل هذا الفضل الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجبا، لأنه بالإجماع لا تجب صلاة الجماعة على النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، يعني طلبت أن تصلي في المسجد ولم يكن المسجد بعيدا، وأمنت الفتنة، ومع عدم الزينة وغير ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى إصابة المرأة بالأذى أو أن تفتن غيرها، إن عدمت هذه الموانع فإن المرأة إذا استأذنت الرجل إلى المسجد فإنه لا يمنعها، يعني يستحب في حقه ألا يمنعها. فقال بلال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: والله لا نمنعهن، وذلك لما رأى من حال بعض النساء يخرجن إلى المسجد فيتخذنه دغلا، يعني وسيلة لأمر يردنه، لا يردن المسجد والصلاة، وإنما تريد المرأة أن تفعل شيئا فتتعلل بذهابها إلى المسجد. ولذا قال: والله لنمنعهن. أذن؟ خدش. نعم. نعم. المعنى الإجمالي: روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد. وكان أحد أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حاضرا حين حدث هذا الحديث، وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينة، فحملته الغيرة على صون النساء على أن قال من غير قصد الاعتراض على المشروع: والله لنمنعهن. ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض برده هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله الغضب لله ورسوله على أن سبه سبا شديدا، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وهذا فيه تعظيم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت المعارضة لسبب قام في عقل المعارض. يعني هنا ابن عبد الله بن عمر يقول: والله لنمنعهن، ثم يبين الشارح سبب ذلك أن الزمان قد تغير عما كان عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، توسع النساء في الزينة فغار على النساء، ولذا قال: والله لا نمنعهن. وقلنا جاء في بعض الأحاديث قال: يخرجن إلى المسجد فيتخذنه دغلا، يعني سبيلا ووسيلة لقضاء حاجتهن وغير ذلك. ومع ذلك ما قبل هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه من ابنه أن تكون معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة، وإنما ينبغي إذا ذكرت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول على العين والرأس: سمعنا وأطعنا. وهذا وارد في لسان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لا يقبلون من الواحد أبدا أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقله. وقد ذكرنا قبل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه توضأ مما مست النار، فقال ابن عباس: يا أبا هريرة نتوضأ من الحميم، يعني من الماء الساخن. فقال: يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، يعني لا تعارضه بعقلك، وإنما السمع والطاعة. وكذلك حديث عبد الله بن مغفل لما رأى قريبا له يخذف أو يحذف، يعني يلقي الحصى بيده، فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. الحجر اللي انت بترميه ده ملوش فايدة كما يفعل الصغار، فهذا لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، لا يرد العدو، وإنما يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يحذف أو يخذف، فذكر له أنه نهاه قبل ذلك فقال لا كلمتك أبدا. لماذا؟ لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قول بلال والله لنمنعهن ويقسم على ذلك، أقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا أو سيئا، يعني قال له قولا غليظا، هذا المراد بالسب في عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أكثر الناس أدبا رضي الله عنهم، يعني قال له قولا شديدا غليظا جزاء ما عارض به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وهذا فيه درس لهؤلاء الذين يعارضون عشرات الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحجية السنة في باب العقائد وغير ذلك، وترى الواحد منهم يتبجح ولا بأس عنده أن يرد كتابا كاملا ورد في السنة مما يتعلق بهذه الأمور ويقول مردود لأنه من خبر الأحاد. طيب من الذي نقل هذه الأحاديث؟ هم الذين نقلوا أحاديث الأحكام، يعني أنت تقبل منهم الأحاديث التي تتعلق بالوضوء والصلاة والزكاة والحج وتقول هي في الصحيحين وفي أعلى درجات الصحة وتلقتها الأمة بالقبول، ثم إذا جاء الأمر يتعلق بأحاديث الصفات تقول أحاديث أحد لا نأخذ بها، قد يخطئ الراوي أو غير ذلك، فهذا ما ينبغي ولا يجوز. وإنما كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن نقبله، فإن كان في باب المعاملات والعبادات قلنا سمعنا وأطعنا، وإن كان في باب الأخبار يعني ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وتوحيد وغير ذلك قلنا سمعنا وصدقنا، لا نفرق بين حديث وحديث، طالما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نضرب له الأمثال ولا نعارضه بعقولنا. ولذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما هذا وحي من قبل الله تبارك وتعالى، وتقول والله لنمنعهن. قال وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنع المرأة إذا طلبت الصلاة في المسجد. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك. ثانيا، لكن هذا كما قلنا بضوابط، مسجد قريب ليست هناك فتنة تقع، الطريق آمن، تذهب إلى المسجد وترجع مرة أخرى إلا إذا استأذنت في أمر آخر. نعم. ثانيا أن جواز الإذن لها مع عدم الزينة والأمن من الفتنة كما صحت بذلك الأحاديث. ولذا الشارح رحمه الله يعلق في الحاشية على هذه الفائدة المأخوذة من الحديث ويقول كيف لو شاهد السلف ما عليه النساء في زماننا من تهتك وتخلع حيث يعمدن إلى أحسن لباس وأطيب ريح ثم يخرجن كاسيات عاريات قد لبسن من الثياب ما يصف أجسامهن ويبين مقاطعهن وغشين وجوههن بغطاء رقيق يشف عن جمالهن ومساحيقهن ثم يأخذن بمزاحمة الرجال والتعرض لفتنتهم. والشارح رحمه الله مات منذ زمن وألف هذا قديما، فكيف لو رأى زماننا؟ كيف لو رأى المرأة الآن تخرج إلى المسجد وتصلي وقد وجدت من يرخص لها في ذلك، تصلي بالبنطال وتصلي بكامل زينتها وقد كشفت شيئا من شعرها، ومع ذلك هناك من يصحح هذه الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. الصحابة، نساء الصحابة، كنا يخرجنا إلى صلاة الصبح كالغربان، يعني لا يظهر من المرأة شيء، غطى الثوب كل جسدها. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد فعليها أن تخرج تفلة، وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات ولا متعطرات. الشارح يقول: إن النساء أيامه كنا يعمدن إلى أحسن لباس وأطيب ريح، ثم يخرجن كاسيات عاريات قد لبسن من الثياب ما يصف أجسامهن ويبين مقاطعهن، وغشين وجوههن بغطاء رقيق يشف عن جمالهن ومساحيقهن. الآن لا يوجد غطاء، بل غطاء الرأس إلى منتصف الرأس فقط، ومع ذلك هناك من يصحح صلاتها، ثم بل هناك من يصحح إمامة المرأة للرجل، يعني يجعل صلاة الرجل خلف المرأة التي تركع وتسجد أمامه وهي ببنطالها، يقول هذه صلاة صحيحة. هناك من يقول ذلك، وربما تلمس لهذا الحكم شيئا من الأقوال الشاذة لبعض العلماء، ورد هذا القول في مذهب الحنفية أو غير ذلك. طيب إذن أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأين كتاب الله، وهل هؤلاء معصومون؟ لا توجد عصمة في مذهب بعينه، وإنما لابد أن تجد في كل مذهب فقهي ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وقعت المخالفة فالعبرة بالدليل، ولا يقال إن هذا من باب التيسير على الناس لما حصل لهم من تقدم وتطور فلابد أن يتطور الفقه معهم، هذا ما ينبغي أن يكون. إذا كان هناك نص صريح ودليل واضح في مسألة بعينها، لا يقال إن الحكم اختلف لاختلاف الزمان، أو هذا ما يكون، وإنما هو تلاعب بالدين. يقول: لو رأوا شيئا من هذا، يعني السلف، لعلموا أن خروجهن محض مفسدة، وأنه قد آن حجبهن في البيوت. ومن المؤسف أن تذهب الغيرة الإسلامية والعربية من أولياء أمورهن فلا يرفعون في ذلك طرفا ولا يحركون لسانا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. ثالثا، يظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة، أما لسماع المواعظ وخطب الأعياد فيجب حضورهن. ما المراد بيجب حضورهن؟ هذا ليس على إطلاقه. المرأة الآن تريد أن تذهب إلى المسجد لتتعلم دينها، وليس هناك في بيتها من يعلمها ومن يفقهها فيما هو فرض عليها، والمسجد بجوارها والدرس قائم ولا محظور من حضوره، إذن لا يجوز لزوجها ولا لولي أمرها أن يمنعها، طالما أنه لن يقوم بذلك. هذا أولا. وثانيا، ما جاء في الشرع من الأمر به، كهذا الذي ذكره عن أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، يعني يخرجنا إلى صلاة العيد. طب المرأة الحائض تعتزل المصلى، هذا أمر خاص في واقعة خاصة وهي صلاة العيدين، إذن لا يجوز لك أن تمنع أهلك لحضور مجلس العلم إذا كان فيه ما يتعلق بصحة دينهم وفرض عبادتهم، ولا تستطيع أنت أن تقوم بذلك، وليس عندك في البيت ما يقوم بذلك، وكذلك ما جاء في العيدين. نعم. رابعا شدة الإنكار على من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا أنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى يراه أن يكون ذلك بأدب واحترام وحسن توجيه. نعم جزاكم الله خير. سؤال أخير يقول: هل يؤخذ من حديث أحرق عليهم بيوتهم بإثم من يصلي جماعة في البيت لأنهم قد تخلفوا عن الجماعة في المسجد ويصلون في بيوتهم جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني ذلك؟ هذا وجه قوي، هذا وجه قوي، وإن كان بعض أهل العلم قد قال إن الجماعة الواردة في الأحاديث يراد بها كل جماعة، يراد بها كل جماعة، فمن صلى جماعة في بيته أو في سوقه فإنه لا يلحق هذا الوعيد. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن ظاهر الأحاديث أن المراد بالجماعة جماعة المسجد، أن المراد بالجماعة جماعة المسجد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.